أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في التعريف، وانتهينا إلى قول المصنف: التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية. كثيرا ما نجد العلماء، لا سيما علماء الأدب، يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصاديقه مثالا له، فيأتي بمثال لما سوف يعرفه، يأتي له بمثال، وهذا ما نسميه التعريف بالمثال. التعريف بالمثال وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها، أقرب، وهي يسمونها التعريف بالمثال. يقول لك عرف مثلا النمر، تقول شايف القط الهرة مثله بس أكبر منه كثير، خلاص هو يتصور القطة بحجم كبير، يقول هذا النمر. هذا يسمون شنو؟ التعريف بالمثال. ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية المعروفة في هذا العصر، التي يدعو لها علماء التربية. يقول لك إذا ما عندك تربية ما يصير تدخل التدريس، روح أول خد دبلوم تربية. ليش؟ لأن في التربية حقيقة كثير من القواعد إذا اتبعها المدرس يتمكن من إيصال المعلومة بشكل سلس للطالب. قال: ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية المعروفة في هذا العصر، التي يدعو لها علماء التربية لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم، يتسلسل له شيئا فشيئا إلى أن يخلي هو بروحه يستخلص النتيجة، بروحه يستخلص النتيجة خلاص والقاعدة. هي يسمونها الطريقة الاستقرائية، الطريقة الاستقرائية في إيصال المعلومة، وهي أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتمرينات، من ذكر الأمثلة والتمرينات، ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة، وبعد إذن تعطى له النتيجة بعبارة واضحة ليطابق بينما يستنبط هو وبينما يعطى له بالأخير من نتيجة. واضح هذا أم واضح؟ والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، بل هو من التعريف بالخاصة، لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم، فيرجع إلى الرسم الناقص، وعليه يجوز أن يكتفى به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنباط، إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له. صار واضح لو لا؟ أكو عندنا تعريف آخر يسمون التعريف بالتشبيه. بالتشبيه مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضا التعريف بالتشبيه، وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما على شرط أن يكون المشبه به معلوما عند المخاطب بأن له جهة الشبه هذه، أما إذا ما كان معلوم عنده فلا فائدة من التعريف بالتشبيه. ومثاله تشبيه الوجود بالنور، تشبيه الوجود بالنور، وجهة الشبه بينهما أن كل منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره، الوجود والنور كلاهما يشبه الآخر وكلاهما يوجد الآخر، لأن كل منهما ظاهر بنفسه. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، المشكات في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وهكذا يجيب كله تشابيه كلها إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أنه هو نور السماوات والأرض. شوف شلون، فأنت كيف تنتقل إلى تعقل هذا النور الذي هو لله سبحانه وتعالى؟ الله نور السماوات والأرض، يعني شنو هذا النور؟ وهكذا يبدأ القرآن يعطيك ماذا؟ مشبهات، مشبهات، حتى يوصلك إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى بأنه كل شيء في الحياة، وما من شيء إلا ويفتقر إليه في الوجود. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات. شوف، مصباح، مصباح موجود، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصورها أألف. عودة على العلوم. إيه، ذاك لما انجل الإمام الصادق وقال له كيف الله وأين الله، قال له الله وكيف الكيف وأين الأين، لا يقال له كيف ولا يقال له أين. قال سيدي ما معنى ذلك؟ أريد مثالا على هذا. قال لو أنك ركبت سفينة، وعندما صارت السفينة في وسط البحر انكسرت السفينة وغرقت السفينة، ألا يتعلق قلبك بقوة قادرة على إنقاذك وتخليصك من الغرق؟ قال نعم، يتعلق قلبي بهذه القوة. قال هذه القوة هي قوة الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، لا يرى بالأبصار ولكن يرى بالقلوب. خلاص، اكتفى الرجل بحر، اكتفى بهذا، لأن الإمام استخدم له مثالا حسيا. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربع بأمر محسوس تقريبا لها، فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين. لو قلت لك متباين لكن ما شبهت أو ما أتيت بمثال للمتباينين مثالا محسوسا، أنت الآن عرفت أن المتباينين ماذا؟ خطين على بعض، لأنهما لا يلتقيان أبدا لكن على نحو العمودي. الباب المثال المتقدم هو تشبيه الوجود بالنور، ومنه تشبيه التصور الآلي كتصور اللفظ آلة لتصور المعنى. شوف، تصور آلي، فعندما تتصور المعنى لابد وأن تحتاج إلى لفظ، هذا اللفظ هو آلة لتصور المعنى. عندما يقال لك أسد مباشرة تنتقل إلى صورة الأسد، لكن بدون اللفظ ما يمكن أن تنتقل إلا بالصورة مباشرة. لو رأيت الصورة مباشرة تقول هذا هو أسد، لكن بدون أن يقال لك لفظ أسد ما يمكن أن تتصور. ليش؟ لأن اللفظ آلة للتصور. شوف، اللفظ آلة للتصور. بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنطبعة فيها. إذا ما طالع نفسك في المنظرة ما ترى نفسك، ما ترى نفسك. شروط التعريف إلى هنا واضح يا أخوان؟ أنا عندي واضح، أنتم تقولون شلون؟ شروط التعريف: الغرض من التعريف على ما قدمناه تفهيم مفهوم المعرف بالفتحة وتمييزه عما عداه، ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة. الأول: أن يكون المعرف بالكسر مساويا للمعرف بالفتح، فالصدق أن يجب أن يكون المعرف بالكسر مانعا جامعا، أو تقدر تعبر تقول جامعا مانعا نفس الشيء، وإن شئت قلت مضطردا منعكسا. ومعنى مانع أو مضطرد أنه لا يشمل إلا أفراد المعرف بالفتح، زين؟ أما غيرها هذه الأفراد لا يشملها، فيمنع من دخول أفراد غيره فيه. ومعنى جامع أو منعكس أنه يشمل جميع أفراد المعرف لا يشد منها فرد واحد. فمن هنا قال لابد أن يكون العنوان ماذا؟ جامع مانع. عرفت شو معنى جامع شو معنى مانع؟ فعلى هذا لا يجوز التعريف بالأمور الآتية: واحد، الأعم. لا يجوز التعريف بالأعم لأن الأعم لا يكون مانعا. رجلين، أقول لك تعريفك مخدوش. ليش؟ لأن من الحيوان أيضا ما يمشي على رجلين وهو ليس بإنسان، فهذا ليس ماذا؟ مانعا من دخول الأغيار، فإن جملة من الحيوانات تمشي على رجلين. المانع الجامع يكون بحيث أن الذهن لا يذهب إلى شيء يعني غير المعرف. نعم، أما إذا قال الإنسان حيوان يمشي على رجلين، فيه من الحيوانات ما تمشي على رجلين وهي ليست إنسان. ثانيا، بالأخص لأن الأخص لا يكون جامعا كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم، أي خاصة، خاصة هذه. الإنسان قد يكون متعلم وقد لا يكون متعلم، قد يكون عالم وقد يكون جاهل، فهذه خاصة. أنت شو تعرف الإنسان بأنه متعلم؟ ما يمكن، فإنه ليس كل ما صدق عليه الإنسان فهو متعلم. ثالثا، بالمباين لأن المتباينين لا يصح حمل أحدهما على الآخر ولا يتصادقان أبدا، بينهم عداوة. زين. الثاني، أن يكون المعرف بالكسر أجلى مفهوما وأعرف عند المخاطب من المعرف بالفاتح. لابد المعرف يكون أجلى من المعرف، أجلى من المعرف، وإلا فلا يتم الغرض من شرح مفهومه. فلا يجوز على هذا التعريف بالأمرين الآتيين: واحد، بالمساوي في الظهور والخفاء. ما يمكن أن يكون المعرف والمعرف على درجة واحدة في التساوي من حيث الظهور ومن حيث الخفاء، ما يمكن. كتعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، ما يمكن، فإن الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى، لأن احنا نبغى نعرف الزوج شنو بعد. أنت تجي تعرف وتقول الفرد ما كان أنقص من الزوج بواحد، ما تغيرش، بل هما متساويان في المعرفة. فمعنى ذلك أن الزوج أقل من الفرد بواحد والفرد أكثر من الزوج بواحد، إذا كلاهما يتفق مع الآخر من حيث الظهور والتساوي. وكتعريف أحد المتضايفين بالآخر: وأنت إنما تتعقلهما معا كتعريف الأب بأنه والد الابن، لأنه والد الابن، وكتعريف الفوق بأنه ليس بتحت، شيء جلي واضح يعني ما أحتاج. ما المراد من فوق؟ يقول تقول يعني ليس تحت، ليس تحت يعني فوق، فوق يعني ليس تحت، ما يتغير شيء. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، إيه بعد الماء، ما الماء؟ تقول الماء هو الماء، ما تغير شيء. بس كثير استخدم التعريف شيخنا خطأ الكتب يعني، إيه بس خطأ مفهوم معين حتى في الكتب الإسلامية يعني. إيه على كل حال ممكن الواحد يلتفت لهذه الأمور، هي أمور دقيقة، لكن إن شاء الله تكونوا فضلاء، وإذا ألفتون إن شاء الله ما تقعون في مثل هاي الأخطاء يعني. إيه ثانيا، وبالأخفى معرفة، كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود. فخلينا نعرف الوجود، أقول لك ما النور، تقول قوة تشبه الوجود. الثالث، ألا يكون المعرف بالكسر عين المعرف بالفتح في المفهوم، إذا كلاهما على مفهوم واحد فانتفى التعريف. كتعريف الحركة بالانتقال، ما المراد من الحركة؟ تقول الحركة هو الانتقال، والانتقال هو الحركة، ما تغير شيء. والإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظيا، ما الإنسان؟ تقول بشر، بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام، أو بالمفهوم كما في التعريف بغيره. ولو صح التعريف بعين المعرف لوجب أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوما، ولازم أن يتوقف الشيء على نفسه، وهذا محال. إذا توقف الشيء على نفسه فيلزم منه الدور، والدور باطل، وهذا محال. ويسمون مثل هذه نتيجة الدور الذي سيأتي بيانه. الرابع، أن يكون خاليا من الدور. وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرف بالكسر مجهولا في نفسه، ولا يعرف إلا بالمعرف بالفتح. فبينما أن المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف بالفتح بواسطة المعرف اللي هو الكسر، وإذا بالمعرف بالكسر في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة المعرف بالفتح، فينقلب المعرف بالفتح معرفا بالكسر، وهذا محال، لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه. إذا توقف الشيء على نفسه فهذا ماذا؟ لازم منه الدور، والدور باطل. والدور تارة يقع تارة بمرتبة واحدة يسمى دورا مصرحا، ويقع أخرى بمرتبتين وأكثر يسمى دورا مضمرا. الدور المصرح مثل تعريف الشمس بأنه كوكب يطلع في النهار، أي مصرح، زين؟ ما الشمس؟ تقول كوكب يطلع بالنهار، ولا يطلع النهار إلا بالشمس، ها؟ والشمس لا تطلع إلا بالنهار، وإذا طلع النهار طلعت الشمس، والشمس تطلع بالنهار، ولا يعرف النهار إلا بطلوع الشمس، تبقى أنت في دائرة. إذ يقال في تعريفه، لفظك هذه يا رجل، النهار زمان تطلع فيه الشمس، فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقفة على معرفة الشمس، والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء، فينتهي الأمر بالأخير لأن تكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس، أي معنى. ثانيا، الدور المضمر مثل تعريف الاثنين بأنها زوج أول، شوف الزوج الأول هو الاثنين، والزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين، والمتساويان يعرفان بأنهما شيئان أحدهما يطابق الآخر، والشيئان يعرفان بأنهما اثنان، فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين، وهذا دور مضمر في ثلاث مراتب، لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرف بالفتح الأول، بالفتح له الأول يعني المعرف. والوسائط في هذا المثال ثلاث، الزوج والمتساويان والشيئان. ويمكن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة في هذا الشاك والسهام، فيها تتجه دائما إلى المعرفات بالكسر، فكيفية اثنان زوج متساويان شيئان. الخامس، أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة، لا إبهام فيها، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة ولا الغامضة ولا المشتركة والمجازات بدون قرينة. أما مع القرينة فلا بأس، كما قدمنا ذلك في بحث المشترك والمجاز، وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية. القسمة يأتي عليها الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى